temsilcilerimizden Hafız Osman Bostancı hocamızı tilavet etmek üzere kürsüye arz ederim. Buyurun hocam. بسم الله الرحمن الرحيم يا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا ربنا واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم الفاتحة